والتي فوقها هم المؤمنون، والعامة هم المسلمون. نقرأ لنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. هذه أدلة مثل الأدلة التي أشرنا إليها، واضحة الدلالة، يستدل بها على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ويستدل بها على أن الإيمان يزيد وينقص، ويستدل بها على أن أهل الإيمان يتفاوتون. فالدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والشعبة هي القطعة من الشيء، إذا رأيته متشعبا في هذا شعبة وفي هذا شعبة وفي هذا شعبة، يعني قطع، فإذا اجتمع وتواصل صار كله إيمان. من هذا الحديث انطلقت أفكار العلماء في ذكر شعب الإيمان، وأخذوا يعددونها ويذكرون ما وصل إليهم. أوسع من كتب في ذلك البيهقي العالم المشهور، له كتاب مطبوع في نحو 7 مجلدات اسمه شعب الإيمان، استوفى فيه ما وصل إليه من الأحاديث التي تتعلق بالإيمان، وكتب في ذلك أيضا بعض العلماء رسالة مختصرة في شعب الإيمان، أوصلها إلى 77 خصلة، بدأها بالتوحيد أخذ من هذا الحديث: أعلاها قول لا إله إلا الله، وختمها بالأعمال التي فيها نفع للخير نفع للغير، ومنها إماطة الأذى عن الطريق. وفيما بين ذلك ذكر الصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والصدقات التطوعات من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصدق الحديث وأداء الأمانة، وحسن الخلق ورد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنائز مثلا، وكذلك إكرام الضيف، وإحسان الجوار، والرفق بالمملوك، وأخذ يعدد من هذا حتى وصل إلى 77 خصلة. رسالة مطبوعة مستقلة صغيرة عنوانها شعب الإيمان، كأنه أراد أن يطبق هذا الحديث. وهذا بلا شك رد صريح على فقهاء الحنفية الذين يجعلون الإيمان هو التصديق فقط، ويجعلون الأعمال خارجة عن مسماه، ويجعلون الإيمان اسما لعمل القلب فقط أو ليقين القلب فقط، ويقولون إن الأعمال ثمرة من ثمراته. والصحيح أن الأعمال داخلة في اسم إيمان، وأنها من جملة الإيمان كما سماها في هذا الحديث وقسمها: الإيمان يعني خصال الإيمان، شعب الإيمان. وبكل حال متى استوفى المسلم هذه الخصال وعمل بها سميناه مؤمنا كامل الإيمان. وإذا نقص منها قلنا ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. والخلاف هنا مع المعتزلة ومع الخوارج. فالمعتزلة بمجرد ما يترك خصلة من خصال الإيمان يفعل معصية يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فيخلدونه في النار ويقولون لا نحكم عليه بالكفر في الدنيا بحيث يقتل أو يسبى أو يسلب ماله، لا، بل نقول لا مؤمن ولا كافر بينهما. أما الخوارج فيقولون كافر، مجرد ما ترك ذنبا ارتكب ذنبا وترك طاعة خرج من الإيمان وحل دمه وماله، هذا معتقد الخوارج. وأما أهل السنة فيقولون إنه مؤمن ولكن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يسمونه مؤمنا ولكن مع الإيمان يتصف بالفسق. لا مانع من أن نقول مؤمن فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لكن هنا مشكل، دليل استدل به المعتزلة ونحوهم، الحديث الذي في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن حين ينتهبها وهو مؤمن. كيف نجيب عن هذا الحديث؟ فإنه نفى عنه الإيمان. لا شك أن الجواب عنه هو أن نقول كما يقول بعضهم إن المراد الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل بل معه إيمان ناقص، أو لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه ليس معه الإيمان الذي يحجزه عن المعاصي، بل إيمانه مضطرب ومختل. بعض الشراح يقولون إن الإيمان يخرج منه ويصير عليه كالظلة ما دام ملامسا المعصية، ما دام يزني فالإيمان صار عليه كالظلة، أو ما دام يسرق يحاول السرقة، ما دام سكران يشرب الخمر وعليه آثارها فالإيمان عليه كالظلة. فإذا أقلع عن المعصية أو انتهت المعصية رجع إليه الإيمان، ولكن لا يرجع إليه سالما بل يرجع إليه مختلا وناقصا. وبكل حال دليل واضح على أن أهل الإيمان يتفاوتون. وأما أدلة زيادته ذكر منها ابن قدامة كما سمعنا بعض الأدلة كقوله فزادتهم إيمانا زادهم إيمانا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه أدلة على الزيادة. لكن هل هناك أدلة على النقصان أن الإيمان ينقص؟ يقولون كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقص. فمثلا هذا الكأس يقبل الزيادة الآن من الماء ويقبل النقص، إذا أهرق الماء الذي فيه أو بعضه نقص الماء الذي فيه. فكذلك القلب تتوارد عليه الأدلة وتتوارد عليه الأعمال فيزيد ثم يذهب بعضها فينقص، تأتيه شبهة فتنقص اليقين الذي فيه فيبقى ناقصا. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الإيمان من النار من كان في قلبه دينار من إيمان، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. أليس هذا دليل على التفاوت؟ بعضهم مثقال دينار قطعة من الذهب، وبعضهم مثقال خردلة حبة صغيرة معروفة مثقال خردلة أو مثقال ذرة، دليل على أنهم يتفاوتون، هذا أنقص من هذا وهذا أزيد من هذا، فدل على أنهم يتفاوتون. ومما استدلوا به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا النساء في خطبته في يوم العيد: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا؟ قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها، فجعل تركها الصلاة وإن كانت معذورة نقصا في دينها، فالرجل يزيد عليها بصلاته في تلك المدة. فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة بالصلاة وبالصيام ونحوها، وينقص بترك الصلاة أو بترك الصيام وما أشبهه. وعلى كل حال إذا عرفنا الأصل وهو أن أهل السنة قالوا إن المؤمنين يتفاوتون، فنقول إنهم لا يكفرون بالذنوب بل يعذرون العاصي ويقولون إنه مؤمن ولكنه فاسق أو عاصي ولو عمل أي عمل ما لم يكن ذلك العمل مخرجا من الملة. والأحاديث التي أطلق فيها الكفر على بعض الأعمال يقال إنه كفر عملي، مثل قوله: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. معلوم أن هذه لا تصل إلى الكفر الذي هو الكفر بالله والذي يبيح الدم والمال، ولكنها كفر عملي فيه شيء من التكذيب ببعض الشريعة. والأحاديث التي فيها الوعيد على بعض الخصال تسمى أحاديث الوعيد، تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، مع العلم بأنها لا تخرج من الملة ولو كان ظاهرها فيه الإخراج من الملة. فإذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هل نقول هذا ليس من المسلمين؟ ما عمل إلا هذا العمل، هل خرج بذلك من الإيمان؟ هذا من أحاديث الوعيد، نعتقد أنها لا تخرج من الملة، ولكن نتركه على ظاهره ليكون أبلغ في الزجر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع عذابة فإن محمدا بريء منه، بريء منه. هل يكون معناه أنه خرج من الدين؟ تذكرون هذه الأحاديث كثيرة، ولذلك الإمام مسلم رحمه الله بدأ بكتاب الإيمان وأورد فيه مثل هذه الأحاديث التي فيها إشكال، وأمرك بأن تقول فيها برأيك وأن تعترف بما تتضمنه. وفيها بلا شك الدلالة على أن الإيمان يتفاوت، ولو لم يكن لمثل قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أليس فيه دليل على أن الإيمان يتفاوت، أن هنا إيمان ضعيف؟ كل هذا رد على الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد وأن نقصانه ذهاب له. ومن أراد التوسع في هذا يقرأ ما كتبه العلماء في ذلك وتوسعوا فيه، وأوسع من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، مجلد كبير طبع مع المجلد في المجلد السابع من مجموع الفتاوى ومطبوع أيضا مفردا. وكذلك كتاب الإيمان في صحيح البخاري، كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وفي أكثر كتب المحدثين، وكذلك كتب المستقلة، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي، كتاب الإيمان لابن مندة، وكلها مطبوعة ميسرة. نعم. فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. انتقل إلى شيء آخر يتعلق بالعقيدة، وهو الإيمان بالغيب. أول وصف وصف الله به المتقين الإيمان بالغيب، قال تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب كل ما غاب عنا وأخبرنا عنه، وكان الخبر يقينياً، خبر الله في القرآن وخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لا شك أن الأخبار الغيبية أنها أخبار عن أمر ما شاهدناه ولا رأيناه، فما هي طريقتنا في ذلك وماذا نفعل؟ علينا أن نصدق به وإن لم تدركه عقولنا وإن لم تدركه حواسنا. وكل شيء غاب عنا وأخبرنا عنه بخبر قد يكون غريبا وقد يكون مستبعدا، فإذا كان الخبر من الله أو من رسوله وجب التصديق به مهما كان. والأمثلة كذلك كثيرة، فأولا الخبر عن الله تعالى، هذا من الإيمان بالغيب، الخبر عنه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وأنه متصف بصفات كذا، منزه عن صفات كذا وكذا، هذا من الإيمان بالغيب نصدق به، بل هو أصل الإيمان. ثانيا الخبر عن الرسل، أخبرنا الله وأخبرنا الرسول عن الرسل بأخبار، أن آدم خلق من تراب، وأن الله أسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وأن إبليس احتال عليه حتى أخرجه، هذا من الإيمان بالغيب، لأن ما شاهدناه، ولكن جاءنا الخبر اليقين فنصدق به ونؤمن به. ثالثا الأخبار عن الملائكة، عن كثرتهم وعن عبادتهم وعن أعمالهم وعن أماكنهم، هذا أيضا من الإيمان بالغيب نقبله، ولو استبعد ذلك من استبعده، فإن الأمور الغيبية لا تدرك بالعقول، وإنما تدرك بالأخبار. فإذا كان المخبر ممن يجب تصديقه، فالتصديق به داخل في الإيمان، في خصال الإيمان، فلا يجوز رد شيء من خبره. ويقال هكذا في بقية الأخبار، وبالأخص ما يكون في الدنيا، فإن الإنسان قد يعجز عن إدراكه، ولكن إذا كان خبرا صحيحا ثابتا فلا يجوز له رده، ولو كذب بذلك من كذب. ذكر ابن القيم في كتاب الروح عن الفلاسفة أنهم أنكروا عذاب القبر، وقالوا إن الأحاديث التي جاءت في عذاب القبر وفيها أن القبر روضة من رياض الجنة أو حبرة من حبر النار، وفيها أنه يفسح له في قبره مد بصره، أو أنه يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، وفيها أنه يأتيه ملكان فيجلسانه، وأنهما يسألانه، وأنه إذا لم يعرف يضرب بمرزمة من حديد، يصيح صيحة يسمعها كل شيء للإنسان، لو سمعه الإنسان لصعق، وأنه يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، وأنه يأتيه من روحها وريحانها. يقولون هذا لم نحس به، فإننا كشفنا عن الميت بعد ثلاث فوجدناه على هيئته لم يتغير، ووضعنا على صدره الزئبق الذي هو أخف شيء حركة، ووجدناه على هيئته لم يتحرك ولم يتغير، فأين هذه الأشياء التي تزعمونها؟ الجواب أنكم في دار وهم في دار، أنتم في دار الدنيا وهم في دار البرزخ، ومن مات فقد قامت قيامته، فليس لكم أن تنكروا الشيء الذي لا تدركونه، فإن إدراك هذه الأشياء إنما هو خاص بمن قد مات، وأما الأحياء فقد حجبت عنهم، ولأجل ذلك أخبر بأن الإنسان لا يسمع هذه الأصوات، وذلك لأنه لو سمعها لتكدرت عليه حياته، ولم اطمأن في الدنيا، ولم ركن إلى شهواته وإلى ملذاته، بل لا يعيش عيشة هنيئة، فلأجل ذلك حجب الله عنا هذه الأشياء فلم نرها. فالأحكام في الآخرة على الأرواح والأبدان، وأما في البرزخ فالأحكام على الأرواح والأبدان تبع لها، ونحن نعلم أن البدن جثة بعد الموت يصير إلى الفناء والعدم، وأما الروح فإنها هي التي تتألم وتعذب، ونعلم أن الروح لا تدركها أبصارنا، كما أننا لا ندرك الجن ولا الشياطين ولا الملائكة، لا نراهم ولا يراهم إلا من كشف له. فإذن كيف تكذبون بشيء لا تحيط به أبصاركم ولا تقدرون على تصوره؟ فعرفنا بذلك أن واجب الإنسان أن يصدق بالغيب وبما أخبر الله به، إذا كان الخبر يقينياً، أو أخبر به الرسول إذا كان الخبر يقينياً، وسواء أدركته العقول أم قصرت عنه. هذه أسئلة أغلبها يتعلق بالموضوع، وفيها ما هو يتعلق بالأحكام. يقول هذا السائل: ما رأيكم في العقيدة النسفية؟ وما رأيكم في الالتحاق بمعهد خارج هذه البلاد يدرس هذه العقيدة، مع وجود معاهد أخرى تدرس العقيدة السلفية الصحيحة؟ العقيدة النسفية هي على مذهب الأشاعرة، على معتقد الأشاعرة، وذكر فيها أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني على ما ذهب إليه مقلدة الحنفية ونحوهم. وفيها أمور كثيرة من العقيدة صحيحة، وأمور كثيرة فيها تفصيل وفيها بعض الخطأ. فنحن نقول: نشير عليك ألا تقرأها إلا وأنت على علم بالعقيدة السلفية، حتى تعرف الخطأ من الصواب، وحتى تعتقد العقيدة السليمة، ولا تنخدع بهذه العقائد التي فيها شيء من الخطأ أو من الخلل في أمور العقيدة. وإذا وجد هناك معاهد دينية تدرس فيها العقيدة السلفية، فليقتصر طالب العلم على تلك العقائد السلفية. وهذا السائل يقول: ما حكم قول القائل: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ مشهور هذا الدعاء، ولكن لا أعلم له دليلا. قد ورد في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لكن ليس معناه أن الدعاء يرد أمرا مقدرا محتوما مكتوبا في اللوح المحفوظ في الأزل، وإنما معناه أن الدعاء سبب من الأسباب في حصول هذا المطلوب للعبد، مع أن هذا المطلوب مكتوب عليه أزلا، ولكن مكتوب له سبب، فيقال إنه يرزق ولدا بسبب دعائه، إنه يرزق رزقا حلالا بسبب دعائه، إنه يدعو على من ظلمه فيصيب ذلك الظالم ضرر أو مرض أو موت أو نحو ذلك، مع أن ذلك المرض أو الضرر مكتوب على ذلك الإنسان في حياته وفي اللوح المحفوظ. وهذا يقول في الدعاء على الميت في صلاة الجنازة: نقول: اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هل هناك فرق إذا صح الحديث؟ هذه رواية من روايات الحديث، والرواية الثانية: اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والإيمان، ومن توفيته فتوفه عليهما. وإذا قيل أحيه على الإسلام، فالمراد أحيه على الأعمال الظاهرة التي هي علامة الإسلام، ومعلوم أنها تنتج من الإيمان. وأمته وتوفه على الإيمان، عندما يخرج من الدنيا يكون قلبه مطمئناً وممتلئاً بالإيمان، فيكون ذلك دعاء له بأن يكون على يقين عند موته. وهذا يقول إذا قلنا إن الله فوق العرش مع الدلائل، وقال المبتدعة والصوفية في بلادنا أين الله قبل خلق العرش، ماذا نرد ذلك ونحن دعاة؟ أولا، ورد في بعض الأحاديث عن ابن عباس، أو لا، ورد في الحديث أين الله قبل خلق السماوات والأرض، فقال في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، فأفاد بأن العرش ولو كان مخلوقا الله تعالى مستغن عن العرش وما دونه، واستواءه على العرش صفة كمال، ولكن لا يلزم أن يكون محتاجا إليه، فالله تعالى كان حيث شاء قبل أن يخلق العرش، فلا نقول إنه في مكان كذا ولا أنه في كذا ولا أنه تغير أو كذا، لأن هذا مما فيه خلل أو نقص أو تنقص لصفات الله عز وجل. وبكل حال نحن ننصح، نقول لا تخوضوا في مثل هذا، والذين يخوضون فيه ويقولون أين الله قبل أن يخلق العرش وأين مكان العرش ومتى خلق العرش، ننصحهم ونقول لا تخوضوا في مثل هذه الأمور، وخوضوا في الشيء الذي ينفعكم، ما دام أن الأدلة وردت بأن الله فوق العرش وأنه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، فلا نقول ما هو مخالف لذلك ولا نتقعر في البحث عن الأمور الغيبية. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ابتدأنا في الإيمان بالغيب، ويدخل في هذا الإيمان بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الوقائع التي قد يستبعدها بعض الناس، وكذلك أيضا ما وقع للأنبياء قبله، وكذلك ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، وما أخبر به من عذاب البرزخ وأموره، وما أخبر الله به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال والجنة والنار وما يكون في يوم القيامة، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. وما ذاك إلا أنه غائب عن الأنظار، وإنما يعتمد فيه على الخبر، والخبر إذا جاء عن الصادق المصدوق وجب قبوله وتقبله ولو استبعدته العقول، ولو أحاله من أحاله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بل والمسلمين عامة، فإن المسلمين الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمهم أن يصدقوه بما أخبر به ولو لم تدركه عقولهم. أما الذين لم يصدقوه تصديقا مطلقا أو قبلوا بعض ما جاء به، فهؤلاء ليسوا حقا من أتباعه. فمثلا الفلاسفة، ويراد بهم الفلاسفة الإلهيون، يكذبون بما أخبر الله به من بدء الخلق، ينكرون أن يكون لهذا الخلق أول أو يكون له آخر، فيعتقدون أنه ليس هناك شخص اسمه آدم خلق من تراب، يقولون أبدا هذا الجنس من الناس قديم لم يبدأ ولم يكن له أول، بل لم يزل هكذا دائما وابدا وليس له مبتدا. وهكذا ينكرون قيام الساعه وينكرون البعث بعث الاجساد وينكرون انقطاع هذا الجنس من الناس ويقولون هكذا تبقى هذه الدنيا دائما ارحام تدفع وارض تبلع من غير نهايه. هكذا معتقدهم. فكذبوا بما اخبر الله به وبما اخبر به رسوله وما ذاك الا انهم لم تصل معرفتهم ولا أفئدتهم إلى الإيمان الجزائي والإيمان الصحيح، فوقعوا فيما وقعوا فيه من هذا الشك والريب، وهم مثل ما أخبر الله فهم في ريبهم يترددون. هذا الفرق بين أهل السنة أو بين المسلمين وبين الفلاسفة، وهم مع الأسف يسمون يقرون بالإله ويقرون بأن هذا الخلق له خالق وأنه مخلوق وأن له مدبر، وإن كان اعترافهم بذلك عن طريق العقل لا عن طريق النقل، اعترف بذلك كبيرهم الذي يرجعون إليه والذي يقال له أرسطو ويعبر عنه بأرسطاطاليس، ويسمى عندهم المعلم الأول، وله مؤلفات موجودة مطبوعة تباع بأغلى الأثمان مشتملة على هذه العقائد السخيفة، وتبعه من المسلمين كأكابر الفلاسفة كابن سينا، ومع الأسف هو لا يزال مقدسا في عند كثير من المنتمين إلى الإسلام، وكذلك الفارابي ويسمى عندهم المعلم الثاني، فالمعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني الفارابي، وكلهم من غلاة الفلاسفة. فهؤلاء ينكرون الغيب، وهناك فرق ذكروا أنهم ينكرون ما لا يدرك بإحدى الحواس، لا يقرون إلا بما أدركوه بحاسة من الحواس الخمس. ومنهم طائفة يقال لهم السملية، وهم الذين ناظروا جهما في ربه، لقي طائفة من السملية فسألوه هل لك رب؟ قال نعم. فقالوا هل رأيت ربك؟ قال لا. هل سمعت صوته وكلامه؟ قال لا. هل مسسته بيدك؟ قال لا. هل شممت رائحته؟ قال لا. هل ذقته؟ قال لا. قالوا إذن هو معدوم. فبقي متحيرا، ثم إنه تذكر وقال لأحدهم أو لرئيسهم هل لك روح أو هل لك عقل؟ فقال نعم. هل رأيت عقلك أو روحك؟ قال لا. هل شممته؟ هل مسسته؟ هل ذقته؟ هل سمعته؟ قال لا. فقال إذن ليس لك عقل أو ليس لك روح. فعند ذلك رجعوا إلى أن يقولوا هذا القول المبتدع، فاعترفوا بالرب ولكنهم وصفوه بصفات لا يثبت معها إله أو رب معبود. هذه طائفة ينكرون ما سوى المحسوسات، ولكن طائفة الفلاسفة أخص من هؤلاء. فالفلاسفة تعرفون أنهم قسمان، فلاسفة طبيعيون، وهم الذين ينكرون الخلق والخالق ويقولون إن هذا طبيعة وإن هذا الوجود طبيعة هكذا وجدت ولا يتغير عن الطبيعة وموجود بكثرة. قرأت في قصيدة الحكمي حافظ الحكمي رحمه الله يقول فيها: ولا نسيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا. يقول أين الطبيعة قبل أن يوجدوا، حتى وجدوا قبل أن يوجدوا. هذا من عقائد الطبائعيين الفلاسفة الطبائعيون الذين لا يقرون بإله. وأما أرسطو وسقراط وأبقراط وكذلك الإسلاميون ابن سينا وابن رشد والفارابي ونحوهم، فهؤلاء يقرون بأن هناك إله فيسمون الفلاسفة الإلهيون، ولكن معتقدهم مثل ما ذكرنا لا يؤمنون بالغيب. والمسلمون والحمد لله يعرفون ما يعتقدونه ويدينون بأن الخلق لهم خالق وأن الخالق وأمرهم بالأعمال وأنه يجازيهم على الأعمال، وإذا لم يجازوا في الدنيا فإنهم سوف يلقون جزاءهم في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نواصل الآن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. هذا من الإيمان بالغيب، وهي قصة الإسراء والمعراج. ذكر الإسراء في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليلة واحدة من المسجد الحرام مسجد مكة إلى المسجد الأقصى مسجد إيليا في ليلة واحدة، لنريه من آياتنا. أجمل الإسراء في هذه الآية كلمة بعبده، تدل على أنه أسري بجسده وروحه، فإن كلمة بعبده تصدق على الجسد والروح، وأن تدل على أنه يقظة لا أنه مناما، وذلك لأن قريشا أنكروا الإسراء لما قال لهم إنه أسري بي إلى بيت المقدس ثم رجعت، استعظموا ذلك حتى جاءوا إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يزعم كذا وكذا، فقال قد صدق. قالوا كيف تصدقه؟ قال أصدقه فيما هو أبلغ من ذلك في خبر السماء. ومن ثم سمي بالصديق. أما الذين إيمانهم ضعيف فقد ارتد بعضهم عندما سمعوا بقصة الإسراء، استبعدوا ذلك. قريش تقول: كنا نشد الرحال شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف قطعته أنت في ليلة واحدة؟ وهذا ليس ببعيد. وقد ذكر في الحديث أنه أسري به على دابة يقال لها البراق، وأنها تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني من سرعة سيرها، فلا يستبعد ذلك. قد وجد في هذه الأزمنة الطائرات التي تقطع هذه المسافة في زمن قليل، فلا يستبعد أن الله تعالى سخر له هذا البراق الذي قطع هذه المسافة في زمن يسير. في الحديث معروف قد قرأتموه، قصة الإسراء في الأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرهما، مشتهر أنه صلى الله عليه وسلم أتاه الملك وأنه أركبه على البراق وأنه خرج من المسجد الحرام ووصل إلى إيليا إلى المسجد الأقصى، وأنه وجد الأنبياء وأنه أمهم، ثم بعد ذلك أسري به عرج به إلى السماء. المعراج أشير إليه بأول سورة النجم، فإن الله تعالى ذكر فيها الإشارة إلى المعراج في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رآه يعني دل على أنه عرج به إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وأن الله أراه وأطلعه على تلك الآيات، وهذا ما أشير إليه في الأحاديث. وبكل حال نصدق بالإسراء ولو استبعده من استبعده، فإنه ليس ببعيد وليس بمستغرب على قدرة الله، فالله تعالى على كل شيء قدير. وكما قال أبو بكر: إني أصدقه في أعجب من ذلك في خبر السماء. إذا كان الملك ينزل إلى حضات ويقطع هذه المسافة التي هي مسيرة 500 سنة، يعني ما بين السماء إلى الأرض، ويقطعها في لحظات، فكيف يستغرب أنه يعرج به وينزل في هذه الليلة؟ لا غرابة في ذلك. فعلى كل حال هذا مما يؤمن به أهل السنة ويردون على من رده أو كذب به، ويعتقدون أنه يقظة لا منام. المنام معلوم أن الإنسان يرى في نومه أنه قطع المسافات وأنه ذهب إلى كذا وأنه رجع إلى كذا وهو لم يزل على فراشه، ولا يستغرب ذلك. ولو كان مناما لما أنكرته قريش وأكبرته، ولما صار فيه معجزة أو غرابة. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. هذا حديث صحيح لا مطعن فيه، وقد استبعده من استبعده، استبعده بعض الفلاسفة وكذلك بعض المعتزلة، وقالوا هذا خبر أحد ولو كان في الصحيح فلا نقبله. وقالوا إن الملك أولا ليس من جنس البشر، فكيف مع ذلك تبقى عينه؟ وثانيا أن الملائكة أرواح، فكيف يتصور أنهم مثل الآدميين لهم أجساد ولهم أعين؟ وأيضا فإن موسى نبي من أشرف الأنبياء ومن أولي العزم، فكيف يجرأ على ملك الموت ويلطمه بهذه اللطمة إلى أن فقع عينه، إلى آخر ذلك من الاعتراضات. قرأت لبعض المتأخرين مثل أحمد شاكر في تعليقه على المسند وغيره، أنهم قالوا إن موسى رآه داخل بيته بدون إذن في صورة إنسان، فعند ذلك لطمه ففكأ عينه ظنا منه أنه متلصص أو أنه داخل ينظر ويتطلع على داخل البيت، وهذا جائز في شرعنا. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع على أهل بيته ففكأ عينه لم يكن عليهم في ذلك بأس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من خلل باب فجعل يختله ومعه حديدة ليفكأ بها عينه. جزى الله كل من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي.